بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الحديث من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الحديث. وكنا قد توقفنا قبل رمضان عند هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون في المزدلفة ويدعون، ويقدم إذا غاب القبر، يقدم إذا غاب القبر. فذكر رواية عن شهاب رحمه الله قال: سالم أتانا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهلي. ثم ذكر رواية عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتا، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة سبطة فأذن لها. آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. فترجم الإمام البخاري رحمه الله قال: باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. فبيذكر في هذه الترجمة الدفع من المزدلفة إلى منى، الدفع من المزدلفة إلى منى. يبقى نذكر بما مضى، يبقى بعد الوقوف بعرفات على ذلك بيفيض الإنسان من عرفات إلى المزدلفة. في عرفات يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، وبيستمع إلى خطبة الإمام، وبيمكث في عرفات يدعو حتى يعني دخول الليل. فعلى ذلك إذا دخل الليل يبدأ في الدفع من عرفات إلى المزدلفة. في المزدلفة بيجمع بين الصلاتين، بين صلاة المغرب والعشاء بأذان وإقامتين كما بينا، وعلى ذلك بيصلي الفجر بالمزدلفة، ويمكث يدعو عند المشعر الحرام حتى إذا أصفر جدا، حتى أوشكت الشمس على الطلوع، بيدفع من المزدلفة إلى منى حيث بيبدأ أولى أعمال يوم النحر وهي رمي الجمرة. في هذه الترجمة باب من قدم ضعفة أهله بليل، يبقى حنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أصحاب الأعذار من الممكن ألا يبيتون ويصلون الفجر بمزدلفة، ولكن إذا مكثوا أغلب الليل على ذلك يدفعون إلى منى حيث يصلون الفجر، ثم يبدأون في رمي جمرة العقبة الجمرة الكبرى. يبقى قبل أن يدفع الإمام بمن معه من المزدلفة، أنه هيدفع من المزدلفة بعد صلاة الفجر، فبيقف يده عند المشعر الحرام حتى إذا أوشكت الشمس على الشروق، فبيدفع عند ذلك إلى منى حيث بيبدأ أعمال يوم النحر. فيقول في ذلك ابن سالم رحمه الله: وكان ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهلي فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكر الله ما بدأ لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. يبقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما معلوم كان أحرص الناس على اتباع السنة، كان أحرص الناس على اتباع السنة. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل. يبقى لما يذهبون إلى المزدلفة يصلون المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وعلى ذلك كان يقفون ضعفة أهلي كانوا يقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل يذكرون الله ما بدأ لهم. قلنا دول أصحاب رخصة وبالتالي هيدفعون من المزدلفة قبل صلاة الفجر، يصلون الفجر بمنها، ثم يبدأون في أولى أعمال يوم النحر اللي هي رمي الجمرة، دل لأنها ضعفة وبالتالي على ذلك حتى لا يهلك وسط الناس، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منها لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك. يبقى إما أنه هو قبل صلاة الفجر المزدلفة يبقى بيدفع، يبقى إذا مكث غالب الليل ويصلي الفجر بمنى ويبدأ بعد ذلك رمي جمرة العقبة. يقول فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، رموا الجمرة، لكن بيرموا الجمرة يبقى في بعد صلاة الفجر بمنى، نصلوا الفجر بمنى، يبقى على ذلك يكونون بالقرب من الجمرة، يبقى في منى يبقى قرب من الجمرة فيرمون الجمرة قبل أن يدفع الإمام بمن معه من المزدلفة، من المزدلفة، والإمام بيدفع من المزدلفة بعد صلاة الفجر ويمكث بمن معه يدعون عند المشعر الحرام حتى إذا أوشكت الشمس على الطلوع، بيدفع عند ذلك إلى منى، فيكون بذلك استطاع يعني هؤلاء أصحاب الأعذار أن يكونوا قد رموا جمرة العقبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي رخصة للضعفاء، إذ كان بقى كبار السن أو المرضى يبقى لهم رخصة عند ذلك، يبقى يبيتون بالمزدلفة غالب الليل ثم يدفعون قبل الفجر ويصلون الفجر بمنى ويرمون جمرة العقبة. قلنا قبل الزحام، قبل الزحام. أيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. يبقى كان ابن عباس رضي الله عنهما ذهب أيضا مع ضعفة الأهل في ليلة المزدلفة كما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى كان الصبيان وكذلك الضعف من النساء وكبار السن. ذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. يبقى بعث ابن عباس رضي الله عنهما مع ضعفة أهله، يبقى الصبيان أيضا يعني أرخص لهم في ذلك، كان منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان قد نهز الاحتلام، وكان قد نهز الاحتلام، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعفة أهله. يبقى من المزدلفة بليل قبل الفجر وحتى يصلون إلى منى يصلون الفجر ثم يتمكنون من رمي جمرة العقبة، ودي أولى أعمال يوم النحر هي رمي جملة العقبة سبع حصيات يكبر مع كل حصى. أيضا في رواية عن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا. يبقى ده أدي بداية الارتحال. وفي هذه الليلة القمر بيغيب في الثلث الأخير من الليل. القمر هل غاب القمر؟ يبقى ده كان هذا هو التوقيت. يبقى عشان كده إذا مضى أكثر الليل وهو بالمزدلفة يبقى ممكن يدفع عند ذلك إن كان من الضعفاء، كان من الضعفاء. يبقى دي رخصة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء. فقالت فصلى ساعة هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة. ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لا يا هنتان ما أرانا إلا قد غلثنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن للضعن. يبقى للنساء يبقى أذن لهم في هذا الأمر. لكن في السنة إن هو المبيت بالمزدلفة وصلاة الفجر بها ثم الوقوف عند المشعر الحرام يظل في الذكر والدعاء حتى إذا أوشكت الشمس على الطلوع يبقى بيدفع من المزدلفة إلى منى ليبدأ أعماله من النحر. فأصلا رمي جمرة العقبة بتبدأ بعد طلوع الشمس، تبدأ بعد طلوع الشمس. أعمال يوم النحر يبقى بتبدأ بعد طلوع الشمس. أولى الأعمال بتبقى رمي الجمرة، يبقى رمي جمرة العقبة وبسبع حصيات يكبر مع كل حصى. لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء أن يدفعون من المزدلفة قبل الفجر ويصلون الفجر به منى، وعلى ذلك كنها بمقربة من الجمرة فيرمون الجمرة قبل زحام الناس. تقول بذلك عائشة رضي الله عنها استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة سبطة فآذن لها. كانت ثقيلة بطيئة في الحركة وكانت ممتلئة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع من المزدلفة قبل أن يدفع الناس مع الإمام. فلما استأذنت ليلة جمع وكانت ثقيلة سبطة فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقول أيضا عائشة رضي الله عنها نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس قبل الزحام، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس. يبقى الزحام مما حيدفعون من المزدلفة يبقى قبيل طلوع الشمس مع الإمام. قالت وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه، يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذن السودة أحب إلي من مفروح به. يعني وكأنها كانت تمنت فعلا لأنها كانت تستأذن كما استأذنت سودة. يبقى كأنها نتيجة وجود الزحام الشديد من الناس، نتيجة وجود الزحام لما يدفعون من المزدلفة إلى منى يبقى زحام شديد، يعني زحام شديد. فعلى ذلك يبقى دي رخصة أرخص بها النبي صلى الله عليه وسلم في أولئك كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه. لذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله باب من قدم ضعفة أهله بليل. يبقى الكلام دهوت يعني كما فعلت أسماء إذا غاب القمر، والقمر بيغيب في الثلث الأخير من الليل في هذه الليلة، ويبقى ده مغيبه أساسا عند أوائل الثلث الأخير. ولذلك العلماء يقيدون هذا الأمر بالنصف الثاني من الليل. يبقى إذا مكث فإذا كان النصف الثاني من الليل يمكن يدفع من المزدلفة. ودايما ببادي رخص للضعفاء أو كبار السن أو الصبيان، لكن دايما الأولى اتباع السنة، الأولى دايما إتمام السنة، إتمام السنة. فالأولى المبيد بالمزدلفة وصلاة الفجر بها والوقوف عند المشعر الحرام حتى يدعو ويذكر حتى قبيل طلوع الشمس فيدفع عند ذلك منها إلى منى. ثم ذكر الباب التالي، قال باب متى يصلي الفجر بجمع. صلاة الفجر بالمزدلفة، إما هي المزدلفة أو يطلق عليها جمع. قال باب متى يصلي الفجر بجمع، صلاة الفجر بالمزدلفة. فذكر روي عن عبد الرحمن رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. أيضا في الرواية الثانية أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة، ثم وقف حتى أصفر، ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. متى يصلي الفجر بجمع؟ يبقى في المزدلفة بيصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويصلي أيضا بها الفجر، يصلي فيها أيضا الفجر. وذكرنا أن بيدفع من عرفات بعد غروب الشمس لكن لا يرفع فيها أذان، يعني نقول حيدفع الإنسان من عرفات بعد دخول المغرب لكن لا يرفع بها أذان، الأذان في هذا اليوم لا يرفع إلا بالمزدلفة، وهو حيصل بعد العشاء لكن يرفع فيها أذان المغرب والعشاء في هذا التوقيت، لكن لا يرفع بعرفات رغم أن الغروب دخل وأدي دخل وقت المغرب، لكن لا يرفع في عرفات الأذان، الأذان هيرفع للظهر والعصر ويصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، يبقى دي من نسك، وحيدفع من عرفات بعد دخول المغرب لكن لا يرفع فيها أذان، وحيؤذن لصلاة المغرب والعشاء لما يصل إلى المزدلفة. يقول بذلك عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه، أي مع عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، بيتكلم على صلاة المغرب والعشاء. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيف كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة؟ يبقى كان يصلي كل صلاة بأذان وإقامة، وبين المغرب والعشاء كان يضع العشاء ويطعم الطعام، يبقى كان لا يرى الجمع فيها ولكن يرى أن ده صلاة حولت عن وقتها كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. قال ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، يبقى بيتكلم على صلاة المغرب والعشاء. في المزدلفة بنصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، جمعا وقصرا. ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى ذلك، يعني يرى هذا الأمر، ولكن يبقى كان يؤذن للمغرب ويقيم، وعلى ذلك بيطعم الطعام، وبعد كده يؤذن العشاء ويقيم، وكان ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قال يقول طلع الفجر وقال يقول لم يطلع الفجر، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما، يبقى ده كأن ده الوقت بتاعها، نقول احنا كده تم هو يصل مزدلفة بعد العشاء، يعني عشان يدفع من عرفات بعد المغرب وبالتالي هيقدم على المزدلفة، يبقى يكون دخل وقت العشاء، لكن يقول ده وقت المغرب في اليوم ده، هذا وقتها، يعني كأنه يقول المغرب لم يؤخر عن وقته، يعني هذا هو وقته في هذا اليوم، يبقى هذا وقته في هذا اليوم، لذلك يقول أن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب العشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، ما بيخشوش مزدلفة إلا بعد دخول وقت الليل، يعني فبيدخل يكون دخل وقت العشاء، فهل يا ترى خرج وقت المغرب؟ قال لا، هذا هو وقتها في هذا التوقيت كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الفجر هذه الساعة، يبقى كان في البداية كده حتى قال يقول طلع الفجر، وقال يقول لم يطلع الفجر، ثم وقف حتى أصفر. يبقى بعد صلاة الفجر أيضا بيقف ويدعو ويذكر عند المشعر الحرام حتى أصفر، حتى كاد الشمس أن تطلع. ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، لو دفع من المزدلفة في هذا التوقيت قبل طلوع الشمس فقد أصاب السنة. فقال فما أدري، يقول الراوي لو عبد الرحمن بن يزيد، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يذر يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. أي بمجرد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال لو أفاض، لو أن من أفاض الآن أصاب السنة، فعثمان رضي الله عنه كان أفاض في هذه اللحظة. فلذلك يقول أقوله كان أسرع أم دفع عثمان، يعني توافق القول مع فعل عثمان رضي الله عنه. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال لو أفاض الآن أصاب السنة، هذه السنة، سنة في ذلك هو أن يدفع من المزدلفة قبل شروق الشمس. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب متى يدفع من جمع، إمتى بيفيض من جمع إلى منى، متى يدفع من جمع. قال في رواية عن عمرو بن ميمون رحمه الله قال شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف، فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. متى يدفع من جمع من المزدلفة قبل طلوع الشمس؟ يبقى المطلوب ان احنا يبقى بنصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا المزدلفة، وبنبيت بالمزدلفة، ثم نصلي فجر اليوم العاشر بالمزدلفة، ونقف يبقى عند المشعر الحرام في الدعاء والذكر حتى إذا أصفر جدا أو شكت الشمس على الطلوع، بيدفع في هذه اللحظة قبل طلوع الشمس ويذهب إلى منى ليبدأ أول أعمال يوم النحر، وهي رمي جمرة العقبة بسبع حصيات. فلذلك يقول عمرو بن ميمون رحمه الله شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف، وقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقول أشرق ثبير بذا جبل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. ذكر الباب التالي باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير، باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، بيبين متى بينقطع الإنسان عن التلبية مع رمي جمرة العقبة. كما بينا في مسألة العمرة يبقى إذا أهل بالعمرة ظل يلبي، متى تنقطع التلبية؟ يبقى عند بداية الطواف، عند بداية الطواف حتنقطع عند ذلك التلبية. في الحج يبقى حيلبي إذا أهل بالحج، يبقى حيلبي يبقى، وقلنا متى يعني حتنقطع التلبية؟ عند رمية جمرة العقبة، عند رمية جمرة العقبة. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، الفضل ابن عباس رضي الله عنهما، فأخبر الفضل رضي الله عنه أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، حتى رمى الجمرة. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال في كلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يلبي لغاية لما يرمي جمرة العقبة. ويبقى التلبية ده أدي التوقيت، يبقى متى هتنقطع التلبية؟ يبقى برمي لجمرة العقبة، لكن لا ينقطع الذكر، يعني لا ينقطع الذكر ولا ينقطع الدعاء، فيظل أيضا بيذكر ويكبر. يبقى لأن البعض بينقطع عن التلبية وينقطع عن الذكر، انقطع عن التلبية، يبقى انقطاع عن التلبية لكن الذكر ما زال ماضيا. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان رزف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. ونرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقل إلى المناسك راكبا، كان ينتقل المناسك راكبا. قلنا لماذا؟ يبقى حتى يكون الإنسان عنده نشاط ويتمم هذه العبادات من دعاء وذكر، لا ينقطع عن ذلك نتيجة للإرهاق أو التعب من المشي. فكان من السنة هو الركوب، هو الركوب، ولكن قد يصعب على الإنسان هذا الأمر، وأن الركوب هيؤخر الإنسان وبالتالي يجد فيه المشي. لكن لنقول أن ده المشي هو السنة، يبقى من السنة كده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى هذه المناسك راكبا، أتى إلى المناسك راكبا. فقال ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، حتى رمى جمرة العقبة. ولكن هو لا ينقطع عن الذكر، قلنا خاصة الاستغفار، كما يعني احنا بنقرأ في الآية فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر، المشعر الحرام، اذكروه كما هداكم كنتم من قبل من الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يبقى بيتكلم على الإفاضة من عرفات والإفاضة من المزدلفة. فإذا أفضتم من عرفات، يبقى من عرفات يا مزدلفة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبل من الضالين ثم أفيضوا، يبقى ده من المزدلفة من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يبقى أيضا الاستغفار ده بيكون دايما للإنسان، لأن أي في تقصير في أداء الطاعة أو العبادة فبيحتاج الإنسان أن يستغفر. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا، استغفر ثلاثا. قلنا يبقى لما بينصرف الإنسان من العبادة بيحتاج إلى الاستغفار، قلنا لأن في تقصير ممكن في أداء هذه الطاعات فيحتاج إلى الاستغفار وطلب المغفرة، التعبد لله سبحانه وتعالى بأنه الغفور الرحيم، يغفر الذنب وأيضا يعفو عن ذلك الزلل والتقصير. قال فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ثم ذكر الباب التالي، قال باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال أبو جمر رحمه الله سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألت عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاء أو شرك في دم، وكأن ناسا كرهوها فنمت، فرأيت في المنام كأن إنسان ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وقال آدم وأهب ابن جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور. قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، تكلم على التمتع بالعمرة إلى الحج، يبقى يؤدي العمرة في أشهر الحج ثم يحج من ذلك العام، يبقى فيها الهدي كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يبقى بسفرة واحدة اعتمر في أشهر الحج ثم مكث حتى إذا كان يوم الترويه اليوم الثامن من ذي الحجة أهل بالحج من هذا العام، يبقى على ذلك يبقى ده حج تمتع. ليه تمتع؟ لأنه أدى العمرة والحج في سفرة واحدة، وأصلا كده كل سفرة لها نسك، لكن هو حيؤدي نسك الحج والعمرة في سفرة واحدة فيكون عند ذلك في دم. قال أبو جمرة رحمه الله: سألت ابن عباس رضي الله عنه عن المتعة فأمرني بها وسألت عن هدي. يعني يا ترى المتعة نقول أن البعض كان بيمنع منها فسألت عن الهدي، سألوا عن المتعة اللي بيتمتع بالعمرة إلى الحج، يؤدي العمرة في أشهر الحج ثم يمكث ويحج من ذلك العام، هذه التمتع. قال: فأمرني بها وسألت عن الهدي، فقال بيسألوا عن الهدي اللي حيجزي، فقال: جزور أو بقرة أو شاء أو شرك في دم. يبقى ينحر جزور أو يذبح بقرة أو شاء أو شرك في دم، أو أنه هو اشترك يعني مع سبعة في دم. الشاء لا يصح فيها الاشتراك، الشاء عن واحد، أما بالنسبة الشرك في الدم بيبقى في الإبل والبقر، لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولينا بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة، كل سبعة منا في بدنة، يبقى تجزئ سبع البدنة الإبل أو البقرة، بدنة يبقى الشيء الكبير، لكن بالنسبة للشاء لا تجزئ إلا عن واحد. يبقى قال: شرك في دم، يبقى ده مقصود به إن كان في الإبل أو البقر. إن استطاع أن هو ينحر يعني الإبل يعني دون اشتراك يبقى هذا أفضل، إن لم يستطع يبقى اشترك، يبقى ليه السبع، يبقى سبعة يشتركون في البقرة أو في البعير، لكن الشاء لا يكون فيها شرك. قال: فيها جزور أو بقرة أو شاء أو شرك في دم. وكأن ناسا كرهوها مسألة المتعة، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. يبقى نقول كانت من باب المبشرات، يبقى لما رأى ذلك استأنس بهذا الأمر، فنقول وكأن يعني في تردد، البعض كان بيمنع من مسألة المتعة. قال: وكأن إنسان ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته، فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الرؤية توافقت يعني مع السنة، فكبر ابن عباس رضي الله عنهما. وأيضا كان يعني من ضمن هذه الأمور أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى التشريك أساسا، يرى التشريك شرك في دم دي لا، يرى أن هي لا تجزئ، وبعد ذلك رجع ابن عمر رضي الله عنهما. الصحابة رضي الله يعني عنهم، يبقى إن كان هناك فتوى مخالفة للسنة كان نتيجة العدم معرفته بهذه السنة، أول ما يتبادر إليه معرفة السنة كان يدع ما عليه من ذلك القول وكان يتبع السنة. يبقى ده كان الحال، يبقى الصحابي ممكن يفتي في مسألة ونجد أن هذه الفتوى مخالفة للسنة، ده كان نتيجة لعدم معرفة هذا الصحابي بالسنة، أول ما بيعرف السنة بيدع ذلك القول يتبع السنة. فكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى التشريك، لا، حتى بلغته السنة فاتبع السنة وترك ما عليه من قول. قلنا لأن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الهدي قال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، يبقى اشترك مع سبعة. ومش شرط أيضا أن تتساوى النوايا، يعني ده ممكن يكون ده للهدي، ممكن ده مثلا الصبع للحم يعني طالما للحم، لكن لا ليست هدي ولا غير ذلك. يبقى كل يعني نقول على ذلك، يبقى لأن البعض كان بيعترض من التشريك يقول هي لها سبعة أنفس، يعني يبقى هي دي نفس واحدة، فيبقى كأنها نية واحدة. فعلى ذلك لما علم أن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشترك كل سبعة في بدنة فرجع عن ذلك القول. فيبقى كل سبعة أساسا يبقى يجزئ في البقرة أو البدنة، ومش شرط أن تتساوى النوايا، يبقى كلها لازم يكون هدي، لا مش شرط. يبقى ده سبع كان مثلا عقيقة، ده سبع أضحية، ده صبح صبح للحم، ده للهدي، حسب النوايا. كل صبح هيجزئ عن صاحبه وحسب نية ذلك المشترك. قال عمرة متقبلة وحج مبرور، يبقى هذه المتعة، فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، يبقى عليه هدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. يبقى لو ما كانش واجد الهدي يبقى في الحالة دي هيصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. المتعة أهل مكة ما لهمش متعة، ما لهمش تمتع، يبقى عمرة أو حج. فقلنا لأنه بيهل بالحج أساسا من الميقات، من ميقاتي، ميقاته في مكة، فيبقى ليس له تمتع، ولكن يبقى العمرة نسك منفصل عن الحج. أيضا لو لم يجد الهدي يبقى حيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، 7 إذا رجع، 3 في الحج، يبقى في الحالة دهية بيهل بالحج مبكرا، مش هيهل في يوم التروية، يوم التروية اللي هو اليوم الثامن، لكن هيهل بالحج، يدخل في الحج لبيك اللهم بحج ويصوم، يبقى يصوم، يبقى دي 3 أيام في الحج أو صيام 3 أيام أيام التشريق كما كانت ترخص في ذلك عائشة رضي الله عنها. يبقى أفضل صورة يبقى بعد أداء للعمرة يبقى بيصوم، ممكن يصوم، بس الأفضل في ذلك قال أنه هو يدخل في الحج، يبقى يهل بالحج كده في اليوم الخامس مثلا أو في اليوم السادس ويصوم، يبقى دي 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. إن لم يتمكن صام 10، إن لم يتمكن صام 10 بعدما يعود، بعدما يعود، لكن 3 في الحج كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى حريص على إتمام هذا الأمر. وإمتى هذه 3؟ يبقى ده يتطلب إن هو يهل بالحج، ممكن يبقى في اليوم الخامس في اليوم السادس ويصوم هذه الأيام، يبقى صام 3 أيام في الحج أي بعد دخوله في نسك الحج، و7 إذا رجع، تلك 10 كاملة، يبقى ده بدل من الهدي، هذا بدلا من الهدي إن لم يكن واجدا للهدي، إن لم يكن واجدا للهدي. ثم ذكر الباب التالي، باب ركوب البدن، يبقى هل يجوز ان احنا نركب هذا الهدي، يبقى ده هدي اساسا، يبقى هل يجوز ان ينتفع بظهري ويركب على ظهري؟ قال باب ركوب البدن، ولقوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف اذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال مجاهد رحمه الله سميت البدن لبدنها، والقانع أي السائل، والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير، وشعائر استعظام البدن واستحسانها، والعتيق عتقه من الجبابرة، ويقال وجبت أي سقطت إلى الأرض، ومنه وجبت الشمس. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا فقال اركبها، فقال إنها بدنا، فقال اركبها، فقال إنها بدنا، قال اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية، قال اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا فقال اركبها، فقال إنها بدنا، قال اركبها، قال إنها بدنا، قال اركبها ثلاثا يعني. وبالتالي ترجم الإمام البخاري رحمه الله باب ركوب البدن الانتفاع بها، وبالتالي والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير منافع، يبقى فيها منافع زي الحج كده، في منافع الإنسان بيتاجر يعني، هو في الحج في منافع، هنا أيضا لها منافع، يبقى البدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، لكم فيها منفعة. من المنافع هو أن نركب على ظهر البدن إن احتاجنا إلى ذلك، لكن الركوب ده بيكون إن احتاج الإنسان إلى هذا الأمر كأنه أصيب بمشقة وتعب، ويبقى على ذلك يبقى إن كان من الضرورة فيركب على ظهرها، بحيث أنها إن كانت تطيق هذا الأمر، وكذلك أيضا إن كان في حالة من الاضطرار وبينتهي هذه الضرورة إذا استراح يعني. لكن هو لو أصيب يعني كنتيجة المشي أصيب بالتعب فحيلجأ عند ذلك أن يركب على ظهرها. قال ركوب البدن، فقال مجاهد سميت البدن لبدنها، لبدنها أي لأنها عظيمة وسمينة، يبقى ليها نقول الأنعام الضخمة، إن كان بقر إن كان جاموس إن كان يعني إبل بعير كل دي بتبقى بدن. قال فاذكروا اسم الله عليها صواف، يبقى لأن الإبل دي بتنحر وهي قائمة، تنحر وهي قائمة، فإذا وجبت جنوبها سقطت كده على جنبها بعد النحر قلنا حتى يقوم بسلخ الجلد وكذلك بتقطعها، فكلوا منها. يبقى برضه كده ينتفع يعني من أهدى هذا هذه البدن ينتفع أيضا لو أن يطعم منها. وأطعموا القانع والمعتر، أطعموا القانع والمعتر، يبقى سواء اللي هو بيسأل أو الذي لا يسأل يعني يحتاج إلى الأكل منها، ممكن يبقى فقير بيسأل أو فقير بيتعفف ولا يسأل، فعلى ذلك أيضا حنعطيه من هذه من هذا الهدي، يبقى بيأكل منها. وكذلك أيضا وأطعموا القانع والمعتر، سواء بقى السائل الذي يسأل أو أن هو المحتاج الذي لا يسأل، يبقى له أيضا أن هو يأكل منها. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، يبقى ده أيضا يعني الله عز وجل ذلل لنا هذه الأنعام، يبقى ذلل لنا هذه الأنعام، سخرها لنا ربنا سبحانه وتعالى وذل لنا ذلك سواء بركوب أو غير ذلك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يبقى هي أساسا إن كنا هي بتقدم لله سبحانه وتعالى ولكن الله تعالى ينتفع بها، يبقى كل ذلك بيبقى مردود على من ضحى أو من أهدى، ردود ذلك الأمر اللي بيضحي يضحية هو بيأكل منها. الله عز وجل أراد من العبد أن يخلص في العبادة الرب سبحانه وتعالى، ولذلك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لكن يناله التقوى منكم، يبقى امتثال الإنسان للأمر، امتثال الله عز وجل أمرنا بذلك فيمتثل الإنسان للأمر، يبقى ده فيها خير للإنسان، هو الذي ينتفع بجلدها أو بلحمها أو بعظمها، هو الذي ينتفع، الله تعالى لا ينتفع بذلك، ولكن أراد الله عز وجل العبد أن يخلص العبادة لرب سبحانه وتعالى. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال وشعائر أي استعظام البدن واستحسانها، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير، يبقى لما بيختار الهدي ده بيختار يبقى عظيمة وسمينة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، بدأ فيها تعظيم لشعائر الله عز وجل، هذه من شعائر الرب سبحانه وتعالى، فالتعظيم فيها قال استعظام البدن واستحسانها، يختار اللي هي السمينة والطيبة. والعتيق عتق من الجبابرة، يبقى العتيق اللي هو تم تحريره من الجبابرة، يقال وجبت أي سقط إلى الأرض منه وجبت الشمس. ثم ذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قلنا لأن الرجل كان قد أصيب بالجهد من المشي، فقال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، يعني في رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها بالمعروف، يبقى معناه ان هو الركوب بالمعروف ان كانت تطيق وكان حال اضطرار واحتاج الى ذلك الامر حتى يجد ظهرا، حتى يجد ظهرا، يبقى فيها برضك الرفق بالنفس، فيها رفق لكن فيها خير، وده ايضا يعني من نعم الرب سبحانه وتعالى، نعم الرب علينا سبحانه وتعالى ان جعل فيها ذلك الخير، وان ممكن يعني هيمنع الانسان من ذلك لا، لكن ممكن يستعمل ظهر هذه البطن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قبع معروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. فقال اركبها، قال إنها بدنة، فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويلك في الثالثة أو الثانية، يعني زجروا، لأن كان بيلزمه أن يمتثل لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وكأنه وجد في نفسه حرجا، يعني كأنه وجد في نفسه حرجا. ساعات الإنسان كده ممكن بيمتنع عن السنة كنتيجة لوجود حرج في صدره، أقول لا، يعني ينتبه الإنسان، ممكن يجد حرج في الصدر كده ولكن السنة قالت كذا فيتبع ويرفع ذلك الحرج من صدره. إذا كان ذلك رجل وجد حرجا في صدره، كيف أركب منها بدنا؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم منتبه إلى ذلك، فكان يلزمه أن يمتثل ابتداء للأمر، ولكن كانت المراجعة حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ركبها ويلك، يعني ده للزجر كده، للزجر كان يمتثل، يعني يمتثل، ما كانش هيحوج النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك الأمر عليه يعني، ولذلك لكن هو كأنه وجد في نفسه حرجا. وإن الكلام ده ممكن بيقع في الإنسان، أجد حرج كده من فعل السنة أو اتباع السنة في مسألة ما، يقول لك على ذلك ترفع ذلك الحرج من صدرك وتتبع وتمتثل لكلام ربك سبحانه وتعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ساعات التحرج من فعل السنة، يبقى كأن ده نوع يعني الحساسية المفروضة عند هذا الإنسان، نقول لا، يبقى في السنة كده أنك أنت تتبع السنة وتترك ما تجد في نفسك. كذلك أيضا فيها الرفق بالنفس، رفق بالنفس، وبرضك عشان يتعرف الإنسان على نعم الرب سبحانه وتعالى، على نعم الرب. يبقى والبدنة جعلناها لكم شعائر الله لكم فيها خير، في منافع لكم، منها هذه يعني ركوب الظهر، منها أيضا من ينتفع بلحمها، بيطعم من لحمها، بيطعم من لحمها. ثم ذكر الباب التالي، قال باب من ساق البدنة معه، قال باب من ساق البدنة معه. نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.